فلا اجتهد فهذا غرور، هذا غرور کہ انسان يريد الاغرب ولكن لا يزال. فبذلك الشرائط الثلاث كأن يكون مؤمنا وأن يكون ساعيا وأن يكون مريدا الآخرة. وقال بعض العلماء لو تأملنا مثلا فيها قالوا کہ اللفظ الأولى فيها إشارة إلى تصحيح النية، إلى تصحيح النية لمن من أراد الآخرة، إذا كان نيته خالصة للآخرة إنما الأعمال من نيات لكل امرئ ما نوى فيها تصحيح النية. وسعى لها سعيها تصحيح للأمل، تصحيح الأول تصحيح النية ثم تصحيح الأمل، وهو مؤمن تصحيح العقيدة. فبذلك جاء الشروط الثلاثة في الشروط الآية الأولى تصحيح النية، إذا نية غير خالصة لا يقبل. طيب إذا كان نية ولكن سعي غير خالص، فبذلك جاء تصحيح الأمل، وأيضا جاء تصحيح العقيدة وهو مؤمن. وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا صفاتها هنا مذكور ثلاثة، وإلا قالوا أيضا الصفة الرابعة الاستقامة، أن يكون مؤمنا وأن يكون عاملا وساعيا وأن يكون خالصا وأن يكون مستقيما على ذلك. لما إنسان عمل وترك وعمل وترك وعمل وترك، لا، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا جاءوا ألّوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فبذلك الاستقامة، استقامة حتى مثلا ولو في الدنيا عمل قليل ولكن ما ديم عليه، العمل قليل مقبول مصاب عند الله، ما ديم يعني ما داوم عليه مداومة ولو عمل قليل. فبذلك قالوا في الحقيقة أربعة أشياء صار: تصحيح النية، تصحيح العمل، تصحيح العقيدة، والاستقامة، الاستقامة على ذلك. طيب لما أراد الآخرة وأنه سعى لها سعيا، والسعي ليس معنى كل واحد يسعى حسب رأيه، إلى كل واحد إذا كان أنه سعى حسب رأيه. وإلا كم من الكفار أنهم يبنون المستشفيات والمدارس والمعاهد وإدارات رفاهية، إدارات نافعة للدنيا، لا فائدة لهم، لا فائدة لهم. طيب وأيضا كم من أهل البدع وكم من أهل الأحداث والأهواء أنهم يعملون أعمال أعمال أعمال يحسبون أنهم يحسنون الصنعة ولكن لا قيمة لهم، لا قيمة لهم. لما؟ لأن الشرط كأن يكون العمل خالصا وأن يكون ثوابا، خالصا لله سبحانه، خالصا من الرياء والسمعة والشهرة، خالصا لله وحده، وثوابا أي موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك إذا لم يجد الشرط، إذا فات الشرط فات المشروط. إذا كان عمل ما فيه إخلاص لا يقبل، إذا كان عمل خالص ولكن لا يكون صوابا لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى مهما يكون أعمال. وإلا فانظروا إلى أعمال يعني بعض أهل الأهواء وأهل البدع، عندهم أعمال أعمال إنسان لا يتصور، لا يتصور يعني أنهم يجتهدون جهود جهود جهود بالغة، حتى أنهم يتركون الأكل والشرب سنين، أو أحيانا يتركون نعم الله تبارك وتعالى سنين، وأحيانا يقضون حياتهم في الصحراء وفي البراري وغير ذلك، حتى لا يلبسون إلا لباسا قصيرا ولا يأكلون إلا قوت لا يموت، وأحيانا أنهم قائمين على رجل فاعد قالوا هذا مجاهدا، وأيضا عندهم مراقبات مراقبات، ولكن لا ينفع إذا كان مخالفا لكتاب الله، إذا كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له ثواب وليس له شيء، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فبذلك قال الله تعالى: فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وسعى لها، فانظر هنا جاء اللام وسعى لها، فيها قولان من العلماء، قال بعضهم هذا يقال اللام أجلية، هذا يقال اللام أجلية يعني سعى لأجلها، سعى لأجلها سعيها. فقال بعضهم هذا يقال اللام اختصاص، هذا لام لام اختصاص الذي احيانا لام تمليك احيانا لام اجليه احيانا لام لام بمعنى على احيانا لام بمعنى اله استعماله كثيرا في كتاب الله. قالوا هنا يعني اختصاص اشار الى الاختصاص كسعيه مختص للاخره سعيه مختص للآخرة فبذلك جاء وسعى لها سعيها. طيب أيضا جاء وهو مؤمن هو مؤمن جملة اسمية جملة اسمية يدل على الاستمرار والثبات والدوام وهو مؤمن ثابت مستمر دائم على الإيمان. فإذا ما نقول آمن وكفر آمن وكفر أو أنه أظهر الإيمان وأبطن الكفر كما كان عادة المنافقين لا قيمة لهم فبذلك جاء وهو مؤمن جملة اسمية مؤكد جملة اسمية الذي يدل على الثبات والدوام. وكان سعيهم أولئك كان أولئك اسم الشارع تفخيما لشانهم وألوبا لرتبتهم عند الله تبارك. لما كان الإنسان أراد الآخرة وأخلص نيته وسعى لها سعيا وهو ثابت على الإيمان هؤلاء أولئك كان سعيهم مشكورا أي سعيهم مقبولا وقال بعضهم أي سعيهم مثابا وقال بعضهم أي مضاعفا. يعني إذا عمل حسنة جوزية ما شاء الله من جاء بالحسنة فله أجر أمثالها إلى 700 ضعف أو إلى 100,000 حسنة أو والله يضاعف لمن يشاء وقادر. رحمة الله تبارك وتعالى أوصى حتى كما نقل في بعض الروايات في رواية أبي هريرة أنه سئل هل أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء بالحسنة الواحدة فله 1,000,000 حسنة فقال إني سمعت من جاء بالحسنة الواحدة فله 2,000,000 حسنة أو كما قال. فبذلك نبني أنه والله يضاعف لمن يشاء شاء أمر آم أحيانا وإلا مثلا 100,000 صلاة كل من صلى بالمسجد الحرام ولكن من كان خالصا كلما زاد الإخلاص وكلما زاد الإيقان وكلما زاد حتى بلغ إلى درجة الإحسان كأنك ترى لا شك في ذلك أنه يرفع عند الله درجات. والذي لم يبلغ إلى هذه الدرجة فإن لم تكن ترى فإنه يراك هذه مرتبة أخرى. وأيضا كم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم غافلون لا يكونون خاشئون في صلاتهم ولا متفازعون ولا متضرعون ولا متذللون بس جاء ويصلي. فبذلك كما قال بعض العلماء قالوا كثيرا من الناس يصلون عادة لا عبادة. قالوا يعني أنه مستمرنا من صغره صار عادة أما عبادة لا. إذ يصلي وهو لا يعلم ما صليت ما قرأت ما فكرت ما دبرت ما وأنه أحيانا يصلي وهو يلعب أحيانا يصلي وقلبه مشغول. وبذلك مهما كلما يترتب درجات كلما زاد. فبهذا قال الله تعالى من كان يريد الآجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لما أيضا جاء كل شيء تحت إرادة الله ومشيئة الله لا تحت كل ما يتمنى الإنسان. فقال مثلا كم من الكفار يريدون الدنيا دنيا دنيا لكن لا يحصل لهم. وأيضا كم من المؤمن لا يحصل لهم نعم الدنيا وكم الذين حصل لهم هذا وحصل لهم هذا. فبذلك قال هذا تحت إرادتنا ليس تحت إرادة المخلوق لمن نريد. إذا إن الله ما أراد ليس له شيء لمن يدل جميع أشياء تحت إرادته وتحت مشيئته وتحت قضائه وتحت قدره. فبذلك قال من كان يريد العاجلة عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدهورا. ثم جاء تراخي ثم جعلنا له يعني ضميرك يعني مطاف في الآخرة جهنم يسلاها مذموما معنى يعني ملوما مدهورا مطرودا عن رحمة الله تبارك مطرودا عن رحمة الله يعني ملوما على ألسنة الخلق ومدهورا من الخالق. وبذلك يعني ملوم على ألسنة الخلق وأيضا مطرود عن الله تبارك وتعالى عن رحمة الله. فبذلك قال علماء في الحقيقة العقاب، عقاب يقال ماذا؟ الذي تكون المزرة أو العقاب تكون خالية عن جميع شؤوب النفع، هذا يكون مزرة خالصة. فبذلك هنا جاء ثم جعلنا له جهنم يسرى فيها مزرة دائمة مذموما في الإهانة على ألسنة الخلق مدهورا بعيدا رحمة الله. لما ثبت بعدا رحمة الله وثبت هو الإهانة على ألسنة الخلق وثبت هو الدوام، ثبت العقاب الدائم والمزرة الدائمة المزرة الخالصة. لما بسبب كفره وسبب حبه الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة وإعراضه عن دار الآخرة. وبذلك جاء ومن أرى إلى آخر الآيات. أما المفسر فأشار إلى هذا قال من كان يريد العاجلة، من كان يريد يعني بعمله العاجلة، قال الدنيا يعني موصوف معزوف الدنيا العاجلة الدار العاجلة أو الحياة العاجلة، أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد يعني التاجيل، هذا بدل من له بإيادة الجاري. ثم جعلنا له في الآخرة ماذا؟ جهنم يصلها أي يدخلها مذموما ملوما مدهورا مطرودا عن الرحمة. ومن أراد الآخرة في مقابلتها وسعى لها سعيها عمل أملها، قال أملا أملها اللائق بها، اللائق بالآخرة، الموافق لكتاب الله، المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن حال، ولكن جملة اسمية الذي يدل على الثبات والاستمرار. فأولئك، أولئك اسم الشارع لرفع مرتبتهم عند الله ولقبولية أعمالهم، فأولئك كان سعيهم مشكورا أي عند الله مقبولا ومصابا عليه أو مضاعفا بالحسنات، من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها أو إلى 700 ضعف، أو الله يضاعف لمن يشاء، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال، كتاب الصيام إلى أن قال: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. قال العلماء رحمه الله تعالى: لما؟ لأنهما أيام عيد. إن الله تبارك وتعالى جعل عيدا للمسلمين أيام أكل وأيام شرب، كما سنقرأ أيضا أيام التشريق، أيام شرب، أيام أكل وشرب وبعال وغير ذلك، فبذلك جاء النهي. أما في أقوال عند الأئمة، ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى النهي مطلقا، يوم عيد الفطر، يوم الضحى، وأيام التشريق، قالوا النهي مطلق. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ جواز مطلقا ولكن فيه الكراهة. وفرق بعض العلماء، قالوا طيب اذا انسان قال له نذر معين هذا اليوم صار يوم الفطر، قال بعض العلماء لا ينهى بل يقضى. حتى قال بعضهم إذا تأمد وصام قالوا لا بلا يزي لا ليس له صوم بل أنه يقضي قضاء آخر. إيمان لما النهي وارد مطلقا. وقالوا أيام التشريق، قال بعضهم مطلقا أيام، وقال بعضهم لا فرق، كما جاء في إمام في قول إمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا في قول الشافعي رحمه الله تعالى قول الجديد، قال ها إذا مثلا متمتع أو إذا كان قارنا فعليه هدي التمتع أو هدي القران، وأنه ما صام ثلاثة أيام قبل ذلك، لمن أن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قالوا الآن للمتمتع أو للقارن الذي كان عليه صيام الهدي وأنه ما صام ثلاثة أيام قبل ذلك يجوز له قال أن يصوم أيام التشريق، أما ما سواها فقال أما ما سوى ذلك إنسان أنه يصوم. قالوا لما؟ قال لأن هذا ان شرط کی ثلاثت ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم فاذا مضى هذه الايام لا يحصل له بعد ذلك هذه الايام. فلهذا قال امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول, وقال امام الشافعي رحمه الله تعالى في قول جديد, وكما ان ليس ما قالوا من قبل انفسهم بل استدلوا بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام ايام التشريق الا اذا كان صائم للتمتع يعني متمتعا او كان قارنا فليس عنده هدي حتى كما قال بعض العلماء. طيب اذا كان يجوز قالوا له لاجل هذا العذر فقط, اما ما سواه فقالوا لا. وقال بعض العلماء النهي مطلقا لما قالوا لان احاديث النهي على الاطلاق, احاديث النهي على الاطلاق کہ لا يصام لا صوم لا يصوم على الاطلاق, اما قالوا الذي جاء في بعض الروايات التمتع فيها ولكن العموم والنعي واحاديث محرم لهذه الصيام قالوا انها قابل للترجيح على الروايات الاخرى. واما بعض الائمه رحمهم الله فقالوا لا شك نهي مطلق ولكن الا اذا كان متمتعا الا اذا كان قارنا وغير ذلك. وبذلك ذكر المحدث رحمه الله تعالى هذا الابواب بعضها ببعض, كما اولا ذكر ما شاء الله جاء صوم ما يتعلق ايام الدهر, ثم قال في سرد الصوم, ثم جاء بعد ذلك في كراهيه الصوم. هذا فقه المحدثين, ترجمه الابواب في الفقه للمحدثين رحمه الله تعالى عليهم. أول جاء سرد الصوم يصوم يصوم يصوم يصوم, قال في كراهية الصوم أشار إلى ذلك كيف في سرد الصوم الذي يصوم هذه الأيام كأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك في ترجمة الأبواب هي فقه المحدثين رحمه الله تعالى ما يستنبط من الأحاديث, ما يستنبط الأحكام والمسائل ما يتعلق بذلك. فبذلك حتى ترتيب الأبواب عند إمام الترمذي رحمه الله تعالى ترتيبا دقيقا عجيبا. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عمرو بن يحيى نبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين, صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. وأيضا جاء في لفظ البخاري لا صوم في يومين, وإذا جاء في لفظ مسلم لا يصيح الصيام في يومين. فبذلك أخذ بعض العلماء قالوا لما كان النهي على الإطلاق, لما كان النهي على الإطلاق ما فيها تخصيص للتمتع وغير ذلك, فبذلك ذهبوا إلى النهي على الإطلاق مطلقا. وفي الباب أن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عمرو وأنس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أيضا قال والعمل عليه عند أهل العلم. فبذلك هذا من عادة إمام الترمذي إذا قال والعمل عليه عند أهل العلم وأحيانا يكون عند أكثر أهل العلم وأحيانا يكون عند بعض أهل العلم. فبذلك هذه عادة يعني إذا بلغ إلى درجة الإجماع يقال والعمل عليه عند أهل العلم, وأما إذا ما ليس بلغ إلى درجة الإجماع بل جمهور إلى جانب واحد فعادته يقول والعمل عند أكثر أهل العلم, وأما إذا ليس في الجمهور وليس في الإجماع بل بعض الأئمة يعني جمهور خلافه ولكن بعض الأئمة فيها قول قال والعمل عند بعض أهل العلم بعض آله. فبذلك هذا أيضا من فقه المحدث رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى هذا. وأيضا هذا من فقه المحدث رحمه الله كأنه يذكر في الباب أحاديث الذي ما ذكره الآخرون ويشير إلى ذلك. وفي الباب عن ابن عمر وفي الباب عن أبي هريرة وفي الباب عن عائشة وفي الباب عن فلان وفي الباب عن فلان وفي الباب عن فلان, يعني هذه رواية ليس معنى كما كان عندي ما كان عندي علم بذلك لا معلوم, ولكن طيب لما جئت أنت بهذا الحديث؟ قال لأنه ما جاءوا بها, لما ما جاءوا بها هو رجع ذكر هذا الحديث بعدم ذكر الآخرين. أما ذكر الآخرين فأنه يشير في الباب، وفي الباب أن فلان، وفي الباب أن فلان، وفي الباب أن فلان. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال فأمر ابن يحيى، هو أمر ابن يحيى لما كان كثير قال من هو؟ قال هو ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني المديني. لما هذا قاعدة المحدثين، إذا جاء اسم وأنه يعني يشبه أسماء، يشبه أسماء مختلفة، وأنهم يصرحون كمن هذا هو، مثلا جاء إبراهيم إبراهيم، من سفيان سفيان، من سوري سفيان، وغير ذلك أنهم فبي، مثلا جاء عبد الله، من عبد الله، يعني البراء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أو غيره، فبهذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وغير ذلك. فبذلك قال أما أمر بن يحيى ها هنا في السند من وقال هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني وأنه ثقة. رواه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس، يعني بلغ إلى هذه الدرجة کہ اخذ من الروايات من سفيان الثوري والشعبة ويعني امير المؤمنين بالحديث ومالك بن انس. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال اخبرنا يزيد بن زرين قال اخبرنا معمر الزهري عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم جمع النسيك ذبيحة، يعني الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح أخرج البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. قال وابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه ماذا؟ اسمه قال سعد. طيب ويقال له، يعني لمن؟ لابي عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر ايضا، وعبد الرحمن بن ازهر هو ابن ام عبد الرحمن بن عوف. مقصود المفسر رحمه الله تعالى افهم کہ مولا یقال مولا عبد الرحمن ابو عبید اسمه ماذا سعد، احيانا يقال مولا عبد الرحمن بن عوف، واحيانا يقال مولا عبد الرحمن بن ازهر. معنى مقصود المحدث رحمه الله تعالى افهم، قال بعض العلماء کہ اولا كان في ولايه عبد الرحمن بن عوف وبذلك يقال مولا عبد الرحمن بن عوف، ثم انتقل ولايته الى عبد الرحمن بن ازهر فنصب مولا عبد الرحمن بن ازهر. وقال بعضهم لا، كان مولا لعبد الرحمن بن عوف، وكان يلازم عبد الرحمن بن ازهر لاخذ الحديث واخذ العلم لكثره ملازمته، احيانا الناس ينسبون هذا مولى عبد الرحمن بن ازهر، والا كان هو مولى عبد الرحمن بن عوف، ما كان مولى عبد الرحمن بن ازهر، ولكن لكثره تلازمه وملازمته وتنقله معه لاخذ العلوم حتى نسب ايضا اليه مولى عبد الرحمن بن ازهر. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ثبتنا على الايمان واختم لنا على الايمان. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا بيوتنا بلادنا وبلاد المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.